تنزيل غوالك دنيتي حسين. سلامي بدمعتي حكيت بخدمتي جمالك دنيتي حسين. حيدر فؤادي صبح باسمك ينادي وجب طيفة على ضيحك حمامة يطوف بكل حنينة يناديك بونينة يا ابو الأكبر إلك يبع السلامة يأذن للحزين على اعتابك وين كتب دمع الجفين حسين. سلامي بدمعتي سلامي حكيت بخدمتي جمالك دنيتي حسين. حسين جيتك يا حبيبي أزورك والعشق ذم بوريدي شفت دمع ترابك توين لسى المصابك يا من حبك صباح راية نشيدي وفاء للضلع أهل دم الدمع أصيح واستمع حسين. سلامي بدمعتي حكيت بخدمتي جمالك دنيتي حسين. جيتك يا إمامي شلت حب على هامي وصية من المهد وصتني أمي تغذيت على حبك تربيت على دربك صبح حبك نبض يسري ويدمي يا سلطان المجيد إلك أنا عبيد خدمتك أن ولد حسين. حسين سلامي بدمعتي حكيت بخدمتي جمالك دنيتي حسين. هداني يا تسبيحة لساني يا قرآن الدمع ضمن الحروف على آية وريدك أقبل خلص ريدك على جرحك يون قلبه يطوفك طواف على الرمح أشوفك يا جريح أذاق كل صبح حسين. حسين سلامي بدمعتي حكيت بخدمتي جمالك دنيتي حسين. كعبت أمنياتي يا صوبي ويا صلاتي يحج ليك المحب للغاضرية عطش رويت نورك فرض واجب يزورك خلص جود الصبر الصبر يا ابن الزكية نظامي بحضرتك رويت مزيارتك الشفاء بتربطك حسين